شباب يا شباب أيها الشباب يا إخوتي يا شباب الحق همتكم تسمو بكم عن دروب الطيف والصحب أحبكم يا شباب الحق محتسبا ولن يضيع ربي أجر محتسبي أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن سواد ظلمته يطغى على الشهب. تسجيلات التقوى تقدم الشباب ألم وأمل. كلمات لكل الشباب وخاصة أولئك الذين ظلموا أنفسهم وأسرفوا عليها بالمعاصي والذنوب. الشباب ألم يمتص كل شهوة ويستجيب لكل رغبة ويتبع كل جديد وأمل يخاف الله ويجاهد نفسه. الشباب ألم فالمشاكل تفترسهم الفراغ ألم ملتاء السوء ألم الدوران بالشوارع والتقصير ألم سماع الغناء ألم فرط الصلاة ألم السفر للخارج ألم القنوات الفضائية ألم المجلات الهابطة ألم الأفلام الساقطة ألم تقليد الغرب ألم التشبه بالنساء ألم الكبر والغرور ألم الكذب ألم السهر ألم التدخين ألم المخدرات ألم الزنا ألم ألم المحاسسات ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قل بأعلى صوتك قل بلى والله لقد آن اعترف وقل كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أضعتها في مرقد ومضجعي وكم خطى حدثتها كغلية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومركعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم أراقبه ولا صدقت فيما أدعي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله إنك بحاجة لربك جل وعلا أنت بحاجة لعونه أصدق مع الله قف في ظلمة الليل وحيدا وانطرح بين يديه ذليلا وقل يا رب توبي فإن الموت قد حانا واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. ما هي إلا ساعة ويقال فلان مات ويعلم الغافلون أنهم كانوا سادرون لاهون. ألا تبكي على نفسك وتنبه قبل رمسك فعندها لا ينفع الندم. الشباب ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل الشباب ألم وأمل محاضرة للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويلي. ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل. أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الخميس ألم وأمل الشباب ألم وأمل محاضرة للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويلي. ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل. أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الخميس الموافق في 24 من الشهر الخامس العام 18 بعد 400 والألف وفي هذا الجامع المبارك جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة الجبيل نلتقي وإياكم في مثل هذا الموضوع الشباب وما أدراك ما الشباب. الشباب أيها الأحبة الشباب

وأنا هنا لن أسرد لك الأدلة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة على وجوب صلاة الجماعة، فهي معلومة مشهورة لمن أرادها، وأعرف أيها الشاب أنك تعرفها، لكني أخاطب فيك عقلك فأقول أولا، هل ترضى أن يعلم الناس عنك أنك لا تصلي؟ إن قلت لا فاعلم أن الله تعالى يعلم. ثانيا، أنت تبحث عن السعادة والراحة النفسية وتشتريها بمال الدنيا كلها كما تقول، ولو ألقيت نظرة على العيادات النفسية وعلى أماكن قراءة الرقى الشرعية لوجدت عجبا من حالات الاكتئاب والضيق والهموم والغموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، الصلاة نور، فهي نور للقلوب. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهل بعد ترك الصلاة إعراض عن الله جل وعلا؟ فهي الصلة بينك وبين الله جل وعلا. سبحان الله، أنظر لسؤال في الاستبيان يقول: هل أنت سعيد في حياتك؟ فإذا 55% يجيبون أحيانا، و6% يجيبون بلا. وهذه الأرقام ليست بعيدة عن أرقام التفريض في الصلاة الآنفة الذكر. فعقد المقارنة، إنها الصلاة مفتاح السعادة، فيها العلاج، من حافظ عليها فهو على خير مهما وقع منه. ثالثا، إن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهو نص في وجوب صلاة الجماعة، ولو كان المقصود إقامتها فقط لاكتفى بقوله في أول الآية: وأقيموا الصلاة. واعلم أن الله لم يعذر المسلم في حال الحرب بتركه للجماعة، بل أمره بها في وقت عظيم، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي جمع بين فقد البصر وبعد الدار وخوف الطريق وليس له قائد يقوده للمسجد، ومع ذلك لم يعذره الله بترك الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع الآذان؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك عذرا. فيا أيها الشاب التارك للصلاة أو المتهاون فيها، هل تجد لك عذرا بعد هذه الأدلة؟ فإن لم يعذر هؤلاء فما هو عذرك غدا أمام الله في أول سؤال ستسأله يوم القيامة؟ ما هو عذرك وأنت صحيح آمن مطمئن؟ رابعا وأخيرا، هل يسرك أيها الشاب أن تموت وأنت تارك للصلاة أو متهاون فيها؟ يقول أحد المغسلين للموتى: جيء بميت يحمله أبوه وإخوانه، ودخلنا لغسله فجردناه من ملابسه وأخذنا نقلبه بأيدينا، لقد آتاه الله قوة في جسمه وبياضا ناطعا في بشرته. وبينما نحن نقلب الجثة وفجأة وبدون مقدمات انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، فتجمدت يداي وشخصت عيناي خوفا وفزعا. يقول: فخرجت من مكان التقتيل وأنا خائف، فسألت أباه: ما شأن هذا الشاب؟ فقال: إنه كان لا يصلي. يقول الغاسل: فقلت لهم: خذوا ميتكم فغسلوه. فرفض المغسل أن يغسله، ورفض إمام المسجد أن يصلي عليه. لا إله إلا الله، لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا حكم الله فيه. فأي خاتمة سيئة لهذا الشاب؟ أيها الشاب، اسمع قبل أن لا يصلى عليك، استجب ما دمت في مهل، لا يغرنك إمهال الله لك. إننا نفرح إذا رأيناك في المسجد، ونحزن إذا فقدناك، وليس لنا من الأمر شيء، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، لكن إلى متى وأنت تحرم نفسك السعادة والطمأنينة؟ إن أعظم لذة في الدنيا، اسمع، إن أعظم لذة في الدنيا أن تمشي بقدميك للمسجد، واسأل المصلين المشائين في الظلم يخبروك. نصف الليل، أيها الشاب، هل من الرجولة أن تفخر أمام أقرانك بالتغرير ببنات المسلمين والإيقاع بهن؟ هل هي شجاعة أن تدغدغ عواطف الغافلات القاصرات بمعزول الكلام وقصص الحب والغرام؟ هل التلصص والتسلل لبيوت المسلمين في الليل أو إخراج الضعيفات من حضورهن بطولة؟ حتى وإن عرضت هي حتى وإن عرضت هي أو بدأت كما يقول البعض فهي امرأة ضعيفة قاصرة. أما أنت فرجل ومن العرب الذين يتصفون بالغيرة والشهامة والشجاعة والكرامة، وأنت مسلم فيك إيمان فيك إيمان وخوف، وهناك جنة ونار. أليست الحيوانية أن تشبع نحمتك وتقضي شهوتك وإن كان الثمن العار والدمار لحياة ومستقبل فتاة مسلمة؟ كان الأولى أن تخاف على عرضها وأن تدفع عن شرفها بدل تحديدها بالأشرطة المسجلة والصور التي تؤخذ في حالة ضعف واستسلام للهوى. إحدى الأخوات ظلت ترفض كل من يتقدم لخطبتها، لماذا؟ خوفا من ذلك الخبيث أن يفضحها بعد أن هددها بذلك، وعنست وهو يتفرج عليها صرخات موجعة تمزق القلب وتقطع الأحشاء من فتاة أخرى سلبت أثمن ما تملك. فأين الغيرة عند هؤلاء؟ سبحان الله، كيف يتبلد الإحساس ويرتكس القلب يوم يعرض عن الله؟ أين النخوة لحماية أعراض فتيات المسلمين؟ يا لصوص الأعراض، أترضون هذا لأخواتكم؟ أترضونه لأزواجكم؟ ألا تخافون أن ينتقم الله منكم؟ والله لا أنسى ذلك الشاب المهموم وقد احمرت عيناه من كثرة البكاء وهو يقول: أعيش في عذاب وجحيم منذ شهرين منذ أن تزوجت. فسألته عن السبب فقال: تبين لي أن الزوجة ليست فكرة وأنها تعلل ذلك بأسباب صحية، ولا أدري ماذا أفعل، فأنا أعيش في شك واضطراب. وكنت أعرف أنه صاحب مغامرات ومعاكسات، فقلت في نفسي: سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الشهوة، شكل كثير من الشباب من الشهوة، وهي ليست عيبا فهي جبلة في الإنسان، لكنها متى انحرفت عن مسارها أصبحت كالسيل الجارف وكالبركان السائر. يقول شاب وقد يقول شاب: متى وكيف تنحرف عن مسارها؟ فأقول: ألست تطلق العنان للتفكير بالشهوة وتسترسل في رسم الصور والتخيلات؟ ألست تخرج للأسواق ومدارس البنات فتؤجج نار الشهوة في نفسك بإطلاق البصر هنا وهناك؟ ألست تنظر للمجلات التي تعرض صور النساء بتبرجهن وزينتهن وتتتبع أخبار الساقطات وعرضهن بأبهى صورة، بل وجعلهن قدوات لخروجهن عن تعاليم الإسلام وآداب الحشمة والعفاف؟ ألست تقلب صفحاتها التي تحمل صور العري والفساد والخلاعة والمجون مما يثير في نفسك الشهوة الجامحة؟ ألست فتى الأحلام وفارس الظلام الذي يرفع سماعة الهاتف لساعات طويلة لتخطط للحياة الوردية والسعادة الأبدية وتلهب المشاعر وكأنك شاعر فتتغزل بالعيون وتبث الشجون فتقع أسيرة الفؤاد وتحملها على الجواد وعلى ضوء القمر يحلو الثمر؟ ألست تسمع الغناء بل وتدمن عليه؟ ألم تسمع أنه بريد الزنا وداع من دواعيه، لا سيما إذا صحبه كلمات الفحش والعشق؟ وقد أجاب 60% من شباب الاستبانة بأنهم يسمعون الغناء دائما، وأجاب 23% أنهم يسمعون الغناء أحيانا، واعترف بعضهم بأنه يثير العاطفة والغريزة والميل إلى النساء والتفكير بالعشق والهيام وأنه يشجع على المعاكسات. ألست تنظر للقنوات الفضائية بل وتلاحق بجنون لقطات العري والتفسخ حتى يجتمع بركان الشهوة فتخرج كالمجنون لتبحث عن متنفس؟ في جريدة المدينة في العدد 12521 أوضحت رسالة ماجستير أن نسبة عالية من الشباب الخليجي في سن المراهقة يترجمون ما يقدم في القنوات الفضائية من أعمال تمثيلية إباحية وإجرامية إلى وقائع حية في حياتهم، ويعود أثر ذلك على أنفسهم وأهلهم. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة 50% يفكرون فور مشاهدتهم لبرنامج إجرامي أو إباحي بشكل جدي في تطبيق ما شاهدوه بشكل فعلي، إلى آخر الكلام هناك. وإن كنت متزوجا زهدت بالعفيفة الطاهرة التي بين يديك والتي أحلها الله لك لما تراه من الجمال المزيف في المساحيق وأدوات التجميل، أو المشوه بالعري والتفسخ، وربما أنك قرأت في جريدة القبل في العدد 8611 عنوانا يقول: القنوات الفضائية اللبنانية تأثر ألباب الخليجيين، وذكر فيه قول ذلك التاجر أنه يبكي لمشاهدة القنوات اللبنانية عندما يقال المذيعات الجميلات بزوجته، وأن مشاهدا آخر طلب من مقدمة البرنامج على الهواء مباشرة أن تقبل به زوجا. وهكذا تهيج الغرائب وتثار الشهوات حتى لا يبقى للعقل مكان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد أجاب 37% أنهم يتابعون القنوات الفضائية دائما، و36% يتابعونها أحيانا. إذن ف73 من شباب الاستبانة يشاهدون هذه القنوات، فمتى نقتنع أيها الإخوة أنها حرب فضائية تستهدف الدين والأخلاق؟ اسمع ماذا قال أحدهم. قال ماليز روسين كتب مقالا في صحيفة الساندي تايمز في شهر كانون الثاني يناير 65 و300 وألف، يقول فيه: سلاح الغرب السري ضد الإسلام ليس سلاح الدبابات، وإنما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية. فهل تعلم أيها الشاب أن في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1,300,000 طبق يشاهد قنواتها تقريبا أو أكثر من 40% من سكان الخليج؟ ذكرت هذه الإحصائيات مجلة الأسرة في عددها 50، وقالت برامجها غاية في التبذل والضحالة وإثارة الغرائز. وقالت: العجيب أن يبرر أحد مديري القنوات اللبنانية هذا الموقف بأن المحطة تجارية تستهدف الربح، ولذا فهو يعترف بأنهم استعملوا الجنس في محطتهم هذا، واستغلوا المرأة كعنصر جذاب، واستهدفوا منطقة الخليج بالذات، وتبالغ الفضائيات العربية في تقليص أفراد التمثيل والغناء والرقص والرياضة وجعلهم القدوة والمثل لأبنائنا، إلى آخر الكلام هناك في مجلة الأسرة. أقف عند هذا الحد بالنسبة لحرب الفضاء حتى لا يصيبكم الدوار بسبب هذا الغثاء، ولأن الحديث عن الشباب وليس عن القنوات الفضائية. وقد سمعنا وقرأنا عبر إعلامنا عن أصوات غيورة تدق أجراس الخطر وتنادي بالارتقاء بوعي المشاهد وذوقه وتحسين دينه وتنشئته إسلاميا، فجزى الله خيرا كل صوت وقلم حمل الأمانة بصدق وإخلاص. أيها الشاب، أبعد هذا كله تشتكي الشهوة وتشتكي العادة السرية؟ تفكير ومجلات وروايات وهاتف ومعاكسات ومطاردات وغناء وأفلام وقنوات، ثم بعد ذلك تشتكي من هيجان الشهوة؟ يداك أوكتا وفوك نفخ. أتعرف قصة هذا المثل؟ أصله أن رجلا كان في جزيرة فأراد أن يعبر إلى الشاطئ على قربة نفخ فيها فلم يحسن إغلاقها حتى إذا توسط البحر خرج الهواء منها فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل آخر فقال له الرجل: يداك أوكتا وفوك نفخ، وهو يضرب لمن يجني على نفسه. وأنت أيها الشاب جنيت على نفسك تلاحق أسباب إثارة الغريزة وهيجان الشهوة، وأنت تعرف أنك ضعيف لا تصبر ثم تشكو منها؟ عجبا لك، أين عقلك؟ كن عاقلا إذا كنت تريد مصلحة نفسك وتريد أن تكون رجلا جادا صابرا مهتما بشؤونه ومصالحه الدينية والدنيوية. فاقطع التفكير مباشرة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا أولا. ثانيا، ابتعد عن وسائل الإثارة، بل واحرص على وسائل الحصانة واستثمار أوقات فراغك في القراءة وزيارة الأقارب وصلة الرحم وقراءة القرآن وحفظه وممارسة الرياضة وبعض الهوايات المباحة ومصاحبة الصالحين وغيرها مما يعود عليك بالنفع ويرضي الله عنك. جاهد نفسك وابتعد عما يغضب الله عليك من وسائل الشهوات ووسائل الفساد. أبشر بخير، فإن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقد وعد الله من جاهد نفسه لله أن يهديه. ثالثا أما الشهوة فقد جعل الإسلام لها محدثا شرعيا هو الزواج، ولما وضعنا في طريقه العقبات وردمناه بالسدود والحدود أصبح التفكير بالحرام أسهل من التفكير بالحلال عند بعض الشباب، بل لا مانع لديه أن يرتقي المصاعب والمخاطر من أجل الحرام، أما الحلال فينهدم أمام أول عقبة تقف في طريقه. ولو جد الشاب في طلبه واستعان بالله ودعاه وتبسط في أموره لتيسر أمره ووفقه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله تعالى عونهم، وذكر منهم والناسف الذي يريد العفاف، أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وفي لفظ آخر حق على الله عونه من نكح التماس العفاف حما عما حرم الله. وأستغلها فرصة لأقول للآباء والأمهات اتقوا الله في أولادكم وبناتكم، لا تقولهم صغارا وقد أحرقتهم الشهوة، لا تكونوا عقبة في طريق صلاحهم وسعادتهم، فإن في تيسير أمور الزواج وتشجيعهم وحثهم عليه صلاحا وسعادة لهم وحفظا من دعاة الرذيلة والمخدرات ووسائلهم، والأولاد أمانة في عنق كل أب حتى يزوجهم، وما من عبد يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كما في الصحيحين. وتأخير الزواج بدون عذر شرعي من الغش لهم، فاتق الله أيها الأب في هذه الأمانة. الشباب والرياضة، أما الرياضة فقد حث عليه الإسلام، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها جريا بقدميه، وثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يتسابقون على الإبل، ولها فوائد عظيمة كتنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات الجسدية واللياقة البدنية وتربية العقل، وهي وسيلة للتعارف والتآلف، لكنها لا تتعارض أبدا مع الهدف الأسمى لكل مسلم. ولو سألتك أيها الشاب ما هو هدفك بالحياة، لماذا أنت تعيش، لماذا خلقك الله، وحتى أقرب لك الصورة أكثر، فإليك هذا المثال: اللاعبون في الملعب عددهم 22 لاعبا ولمدة ساعة ونصف، ما هو هدفهم، ماذا يريدون؟ الهدف هو المرمى. ولنفرض أن شخصا دخل الملعب وسحب أبواب المرمى من الملعب، فما الذي سيحدث؟ سيفسد اللعب ويتخبط اللاعبون، فليس هناك هدف يسددون إليه، وأصبح اللعب خط عشواء، كل هذا لضياع الهدف. إذن فسد اللعب لضياع الهدف. وهكذا إذا ضاع الهدف في حياة الشاب تخبط أيضا في حياته، وأصبح لا هم له إلا أن يرضي شهواته وذواته. أما الشاب العاقل المسلم فهدفه عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن باختصار هدفك في الحياة هو رضا الله، رضا الله هدفك في الحياة. أقول هذا الكلام بمناسبة حديث أحد الشباب الرياضيين، وقد تبين لي من خلال الحديث معه أنه في العصر يمارس الرياضة، وفي المساء أمام التلفاز لمشاهدة المباريات، وفي الصباح وفي قاعات الدراسة تحليل لمباراة البارحة، أو نعم تحليل لمباراة البارحة، ونقاش حاد وصراخ ربما وصل لبداعة اللسان، بل ربما للرفض والطعان، وفي الظهر القراءة في الصحف الرياضية. هذا هو برنامج صاحبي في اليوم والليلة، ويظن نفسه معتدلا إذا نظر لغيره، فغيره يسافر من أجل المباراة ويصرف الأموال ليشتري تذاكر السفر ودخول الملعب وغيرها، ثم تراه من على المدرجات يقفز ويصرخ وربما بح صوته، وتعالى وانظر لحرق الأعصاب، بل ربما بكى لانهزام فريقه، وإن فاز خرج بعد الملعب بعد المباراة ليعلن مشاعر الفرح بفوز فريقه. دوران وتدحيط وتزمير. قلت لصاحبي أصبحت الرياضة غاية وهدفا لا وسيلة، فمن أجلها نبكي ونفرح ونحب ونبغض ونشد الرحال ونصرف الأموال ونضيع الأوقات. فيا شباب الرياضة وسيلة لا غاية، فمن ذا الذي يرضى أن يموت وهمه كله في الرياضة، بل ربما قدمها على طاعة الله وأمره ونهيه. أما معتدلا محتسبا أجرك فمارسها كيفما شئت، وفي هذا في تعدي الحد في جعلها غاية وهدفا، فالله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أما التدخين والمخدرات فالكلام عنها يطول، لكن يكفي هنا أن أقول إن التدخين مفتاح الفساد. نعم هو مفتاح الفساد، ومن يريد الإفساد لا يأتي لمن بيده عنف سواك. وأتعجب كيف تهجمك قطيفة التجارة، فأين الرجولة وأين العزيمة وأين الإصرار والتحدي وأنت تصارع قطيفة التجارة، بل تحرق نفسك ومالك. أما المخدرات فيكفيك اسمها أيها الشاب، فأعداء الإسلام يعرفون خطر الشباب خاصة إذا صدقوا وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم. حماس وقوة وحرارة إيمان، فكان التركيز عليهم بتخذيلهم وشل عقولهم وجهودهم وإنهاك قواهم. وهناك المئات من القصص المبكية التي تحكي تفكك الأسر وبيع الأعراض وضياع كثير من الشباب وتمزيق الحياة بسبب هذا الوباء. لكني أقول أيها الشاب، أنت الخصم وأنت الحكم، ولم ينفعك مثل نفسك. وإن لم ترحم نفسك أنت، فكيف تطالب الآخرين أن يرحموك؟ فتجرد من العناد وحب الذات، وأجب بصراحة، لماذا جعلت نفسك هدفا لسهام الأعداء والمنتفعين الذين يروجون لهذه المشاكل، والذين لا يريدون إلا دينك ومالك؟ فأنت من شجعهم، وأنت من قدم المال لهم ليضروك في صحتك ويفتنوك في دينك وليغتنوا ويفقروك. فمن ذا الذي يدفع هذه الأموال إلا أنت؟